دروس علم شرعي، فهو أفضل من أن تبقى في مصلاك حتى تطلع الشمس. طيب يا شيخ، في نفس السؤال يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه يعني لا يخلد في النار إلا أحد الشرك، ولكن في قوله تعالى وما يبتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم خالدا فيها، فكيف أن نجمع هذه الآية، خاصة أن أهل الخوارج يستدلون بها على كفر صاحب الكبيرة؟ هذه الآية من الآيات المتشابهة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا فيها، خالدا مخلدا فيها أبدا، فهو من النصوص المتشابهة. والقاعدة عند أهل الإيمان أن النصوص المتشابهة تحمل على النصوص المحكمة، والنصوص المحكمة دلت على أن قتل النفس لا يخرج به الإنسان من الإيمان، ومنها ما ذكرته آنفا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء. فإذا كان كذلك فإن الواجب أن تحمل الآية وكذلك الأحاديث على معنى لا يتنافى مع النصوص الأخرى. فنقول: القتل، قتل المؤمن عمدا وقتل النفس عمدا، سبب للخلود في النار سبب، والسبب قد يعارضه مانع يمنع من حصول المسبب. أرأيت مثلا في باب الفرائض، القرابة سبب من أسباب إيش؟ من أسباب الإرث، لكن قد يوجد مانع يبطل هذا السبب. لو كان الأب كافرا والابن مؤمنا فمات الابن فإن الأب لا يرث، ولو مات الأب لم يرث الابن لوجود اختلاف الدين. فهكذا هذه الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد، نقول هذه الأفعال التي رتب عليها هذا الوعيد وهو الخلود في النار سبب من الأسباب، وإذا كان سببا فمقتضى ذلك أن يحترز الإنسان منها، لأنه قد يكون هذا السبب لا مانع له، كما جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أن من أصاب دما حراما فإنه يوشك أن يزيغ فيموت على الكفر. فنقول: هذا الوعيد، هذا الفعل أي قتل النفس المؤمنة عمدا سبب للخلود في النار، هذا السبب قد يوجد مانع يمنع منه وهو الإيمان، فإن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار. عرفت؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا في من استحل القتل فإنه يخلد في النار، لكن هذا الوجه لما ذكر الإمام أحمد أن فلانا قال يخلد في النار من قتل المؤمن عمدا مستحلا له، ضحك وقال: إذا استحل قتل المؤمن فإنه كافر سواء قتلهم أم لم يقتله. فهذا جواب ليس بشيء. وقال بعض العلماء في جواب آخر: فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه الله، إن جازاه الله، فجعل الآية على تقدير شرط، يعني إن جازاه فهذا جزاؤه، وإن لم يجازه فالعفى عنه، فإنه لا يحصل له هذا العذاب. قالوا: لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعض أهل العلم إن هذا خرج مخرج الزجر والتنفير، وما خرج مخرج الزجر والتنفير فإنه لا يقصد به هذا الحكم بعينه، وإنما يقصد تنفير الناس منه، كما تقول لابنك والله لئن فعلت ذلك لأقتلنك، وأنت لو فعله هل تقتله؟ أي قد لا تضربه، هو قال لأقتلنك، هدده بالقتل وهو لن يقتله، لكن من شدة التنفير عبر بذلك. فقالوا إن الله عبر بالخلود في النار في من قتل مؤمن عمدا تنفيرا منه وزجرا، وليس المراد إيقاع حقيقة ذلك. وقال بعض العلماء وهو الوجه الخامس إن الخلود لا يقتضي التأبيد، لأن الخلود يأتي في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل لا الدائم، وهذا الوجه يمكن أن يجاب به عن الآية الكريمة لأن الله لم يذكر فيها التأبيد، لكن لا يمكن أن يجاب به عن الحديث أنه أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. وعلى كل حال فيما أرى أن أحسن الأجوبة الوجه الأول، أن القتل عمدا للمؤمن سبب للخلود في النار، ولكن هذا السبب قد يوجد فيه ما يمنع، فيكون ذلك أو فيكون في ذلك تحذير شديد أن يفعل الإنسان هذا الفعل لأنه سبب للخلود في النار. فإذا فعله كان السبب موجودا محققا والمانع غير محقق، قد لا يحصل مانع. فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة 5 سنوات والآن تائب، هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما الحل وهو وهذا المال يقدر أكثر من 10,000 وهو لا يعرف مقداره الآن؟ نعم، الزكاة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء، فإذا منعها الإنسان كان منتهكا لحقين، حق الله وحق الفقراء أو غيرهم من أهل الزكاة. فإذا تاب بعد 5 سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وبقى الحق الثاني وهو حق مستحق الزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما يثاب ثواب الزكاة مع صحة توبته لأن فضل الله واسع. أما تقديم الزكاة هل يتحرى ما يرى أنه مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ف10,000 مثلا زكاتها في السنة كم؟ 250. فإذا كان مقدار الزكاة 250 فليخرج 250 عن السنوات الماضية، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن 10 فليخرج مقدارها بزيادة. نعم. خمس سنوات عن كل ما مضى من السنين. نعم. شيخ، رجل باع سلعة لرجل غني بسعر، ثم جاء آخر فباع فقير فرعاه في السعر، فعلم الغني فجاء يعاتبه، فما حكم هذا البيع؟ إذا باع الإنسان سلعة على شخص بثمن ثم باعها على شخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول حق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح في مثلها عن السوق. مثلا باع عليه بمئة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساوي في السوق. أما لو كانت قيمته في السوق مئة فباع عليه بمئة، ثم جاء رجل آخر فقير أو صديق أو قريب فباعها عليه بخمسين، فليس للمشتري أن يطالبه لأنه لم يقبل ولم يغره، بل باع عليه بثمن يبيع به الناس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا شيخ، سمعنا من أشرتك أن قول راجح لك في الطلاق ثلاث أنه يقع واحدة، نعم؟ نعم. لكن لو طلق شخص ثلاثا وقال أنا في نيتي ليس للتأكيد وإنما ثلاثا، يعني أريد وقوع الثلاث، هل تقع الثلاثة؟ إذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء. لكن إذا قال أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة، فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة. فلما تفايع الناس في ذلك قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. فألزمهم عمر بالثلاث، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا. ولكن الصحيح أنها واحدة، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. نعم. أحسن الله إليكم. رجل إذا كان تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة، فكيف اللعان؟ هل يقع اللعان؟ أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها لأنها مملوكة وليس زوجة له. والله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وأما اليهودية والنصرانية فيجرى في حقها اللعان كما يجرى في حق المسلمة لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخره. من الأول. بسم الله. إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول، فماذا يفعل في باقي الوقت؟ إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج. وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيدل التشهد، لأن التشهد في حقه والثاني وفي حقك الأول، فأتم التشهد ولا حرج. عبارة الوقت استمر كمل التشهد، صلي على النبي بارك على النبي، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أودع الله بما شئت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كنت أناقش أحد الإخوان من الدول العربية الوافدة، يعني وافد هذه البلاد، وكنت أكلمه عن التوحيد وعقيدة الشرك، وأن بخلاصة الكلام قال: يا أخي أننا في البلاد هناك لا عن طريق المذياع ولا عن طريق ما وصلنا هذا، يقول آبائي وأجدادي ما زالوا على الشرك الأكبر في المزارات والخرافات، وما هو معلوم لديكم في الدول بعض الدول.

وهو الآن مستمر في إخراجها، وإذا خرج سيكون لها أثر بعد إن شاء الله. الشيخ عرض علينا لكن التسجيل غير واضح. لا لا، هو مكتوب الآن، مكتوب كتابة. كتابة الكتابة يختلف عن الشرح يا شيخ خاصة. نعم الكتابة تختلف عن الشرح. إذا جاء الكتاب أي واحد يستطيع أن يمليه على هذا. أنا أريد من تفسير القرآن أن الجزء الأخير من القرآن جزء عام يسمعه الناس دائما من الأئمة في الصلاة، وأحب أن الإنسان لا يسمع شيئا لا يفهم معناه. جزاكم الله خير. لكن لو اقترحت علي أنه في الجلسة القادمة نسأل الإخوة ماذا قلنا في الجلسة الماضية في تفسير السورة، إلا أن هذا قد يمنعه أن بعضهم لا يحب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل طلح عليه ابن بشراء سيارة فذهب إلى أحد الشركات وطلبوا منه الثمن نقدا وليس عنده، فرجع وأتى بشخص آخر ليشتريها له، فاشتراها وأخرجها من محلها ثم باعها لهذا الرجل بزيادة. نعم. فما الحكم؟ الصورة الآن واضحة لكم. إنسان احتاج إلى سيارة وليس معه نقد، فجاءه رجل آخر قال أنا أشتريها بنقد من الشركة وأبيعها عليك بتقسيط زائد على الثمن الذي اشتريتها به، والجواب أن هذا حرام وأنه حيلة على الربا، لأن هذا الذي اشتراها ثم باعها عليك حقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة، فبدل من أن يقول خذ الثمن اشتريها ولكن هذه مثلا 50,000 وعليك ب60,000 إلى سنة، قال أنا أشتريها وأبيع عليك ولولا كما اشتراه، ولولا الربا الذي يكسبه منك ما اشتراه، فهي حقيقة ربا ولكنه ربا يتضمن الخداع، خداع رب العالمين عز وجل، وأنه لما حرم علينا هذا ذهبنا نلتوي ونغير الصورة فقط. تغيير الصورة لا يقلب الشيء الحرام حلالا. فها هم أصحاب السبت الذين حرم عليهم الصيد من البحر في يوم السبت، ابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي على سطح الماء من كثرتها، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد. يوم السبت حرم علينا الصيد والحيتان تأتي شرعا، في غير يوم السبت ما تأتينا، اصنعوا حيلة. فصاروا يضعون شباكا يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت وتقع في هذا الشباك ولا تستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها من الشباك. صورة الأمر أو صورة الواقع أنهم إيش؟ صادوا يوم الأحد، أنهم ما صادوا يوم السبت، هي التي جاءت ووقعت في الشباك، ما جاءوا بها ولا أمسكوها. فهل نفعتهم هذه الحيلة؟ لا. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فجعلهم معتدين في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمرهم الله عز وجل أمرا كونيا أن يكونوا قردة، فصاروا قردة يتعاون، وهم بالأمس رجال لأنهم تحيلوا على محارم الله. ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوا الشحم حتى صار ودكا ودكا ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وقال فيما رواه أحمد بن مسند بإسناد صححه بعض الأئمة لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذه المعاملة التي ذكرت هي لا شك أنها معاملة حيلة، حيلة على الربا واضحة، فهي حرام على الفاعل المعطي للربا والآخذ للربا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والحل، هل حل أن يتوب إلى الله كل منهما؟ أما بالنسبة لمن اشترى السيارة ثم باعها على هذا بزيادة، فإن من تمام توبته أن لا يأخذ الزيادة من هذا، أن لا يأخذ الزيادة من هذا. وما دام الثاني الذي أخذ السيارة جاهلا فليس عليه إلا أن يسلم الثمن الأصلي لهذا الرجل. أما إذا كان عالما كل منهما أنه حرام، فإن البائع الذي أخذ الزيادة لا يحل له أخذها، ولكن تجعل في بيت المال، لا توضع عن المشتري، لأن المشتري منتهك للتحريم. وفرق بين المنتهك للتحريم وبين الجاهل، فإذا كان كل منهما جاهلا فالطريق الآن أن يقول الذي باعها بربح أو بربا في الحقيقة، أن يقول أنا يكفيني رأس مالي ولا أقول بالربا. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا، وإلى لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.